بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري رضي الله عنه للمقريزي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب هو واحد من كتب المؤرخ المصري تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، وما أن المقريزي نحى في معظم مؤلفاته اتجاها محددا، وهو التأليف في التاريخ العام بشكل عام وفي تاريخ مصر بشكل خاص، وألف في هذا وذاك مؤلفات ربما اقتربت من 200 كتاب. ومع ذلك فإنك تعثر بين هذه المؤلفات العديدة على مؤلفات هي محل اهتمام المحدثين وتتصل بدراساتهم وبحوثهم، مثل كتابه إمتاع الأسماع بما للرسول عليه الصلاة والسلام من الأبناء والحفدة والمتاع، ومثل كتابه الذي هو موضوع هذه الحلقة ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري رضي الله عنه. واختيار المقريزي لهذا العنوان ضوء الساري في خبر تميم الداري يشير إلى اطلاعه على مصنفات المحدثين وحرصه على محاكاتهم في بعض جوانب مؤلفاتهم، بل تشير الكتب التي ترجمت للمقريزي بأنه قام فعلا بتدريس علم الحديث في دمشق أثناء إقامته فيها مدة من الزمن. وإذا كان المقريزي ولد في القاهرة سنة 66 و700 هجرية وعاش فيها نحو من 80 سنة، حيث توفي سنة 45 و800، إلا أنه قد قام بعدة رحلات إلى بعض الأقطار الإسلامية، فحج إلى بيت الله الحرام وجاور بمكة المكرمة سنوات متعددة، وزار بلاد الشام وأقام فيها حيث كان يدفعه الحنين إلى لبنان أرض أسرته التي هاجر منها إلى مصر. وفي هذا الكتاب الذي جعل المقريزي عنوانه ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري، يطوف بك المقريزي في جملة من أخبار الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. وأبرز هذه الأخبار أولا قصة إسلام تميم الداري حين قدوم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين منصرفه عليه الصلاة والسلام من تبوك. ثانيا حديث الجساسة والمسيح الدجال. ثالثا هبة النبي صلى الله عليه وسلم لتميم الداري ولنسله من بعده حبرون وعينون، وهما قريتان في فلسطين، ولم تكن فلسطين قد أصبحت بعد في حوزة المسلمين، وإنما تم ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا يذكر المقريزي الأحاديث النبوية التي رواها تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر من خرجها من أصحاب الحديث، حيث خرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، وأخرج له البخاري في صحيحه حديثا معلقا. يذكر المقريزي هذا كله إضافة إلى ملحقات في نهاية الكتاب نقل أخبارها من مصنفات لكبار العلماء والمحدثين، مثل كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، وسير أعلام النبلاء للذهبي، والسنن الكبرى للبيهقي، وطبقات ابن سعد، وتاريخ الطبري، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وتفسير ابن كثير، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. وإذا كان الكتاب قد ضم أخبارا عديدة للصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه، إلا أن المقريزي قد خصص في هذا الكتاب مكانا واسعا لحديث الجساسة والمسيح الدجال، إضافة إلى شرحه لهذا الحديث النبوي وشرح غريب ألفاظه وتوضيح مراميه ومضامينه. والحديث في الواقع يحتاج إلى وقفة تأمل لاستجلاء العظة والعبرة. وقصة الجساسة رواها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة بسنده إلى عامر بن شراحيل أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع 30 رجلا، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، أي التجأوا إليها حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. وفي الدير كانت هذه المحاورة بين الرجل وبين تميم الداري رضي الله عنه وصحبه. قال الرجل الذي في الدير: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغرة. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض. إلى آخر حديث الجساسة، الذي استغرق بضع صفحات في صحيح الإمام مسلم، وقد خرج الإمام مسلم هذا الحديث النبوي من طرق متعددة. يقول المقريزي معلقا على هذا الحديث، وهو معدود في مناقب تميم الداري رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذه القصة، وهي من رواية الفاضل عن المفضول والمتبوع عن التابع، وفيها دليل قبول الواحد. ثم يذكر المقريزي من أخبار الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه إقطاع الرسول عليه الصلاة والسلام لتميم قريتي حبرون وعينون. قال تميم: لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما حبرة أو حبرون، والأخرى بيت عينون، فإن فتح الله عليك فهبهما لي. قال عليه الصلاة والسلام: فهما لك. فلما قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطاه ذلك وكتب له كتابا، وقد كان هذا الكتاب مع أولاد تميم رضي الله عنه. ويتتبع المقريزي صور هذا الإقطاع في مصنفات المحدثين بشمول واستيعاب. ثم يسعد المرء بمناقشة المقريزي لبعض الأحاديث التي رواها بعض المحدثين في مصنفاتهم، فيقول لك مثلا: هذا حديث منكر وسنده ضعيف، وذاك الراوي متروك، وذاك الراوي ضعيف، والراوي الآخر ذكره ابن حبان في الثقات، وهذا السند معضل، والسند الأول مرسل، وهذه العلة خفية تقتضي القدح في صحة الحديث لوجود الانقطاع في سنده، وهذا كله من مصطلحات أهل الحديث ومن فنونهم وعلومهم. وإذا كان المقريزي قد دفعه شغفه وحبه للتاريخ لتصنيف كتاب يضم أخبار ومآثر الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه، فإنه قد تمكن أيضا من نقل القارئ إلى مصنفات ومؤلفات لكبار العلماء والمحدثين تلك التي ذكرها في كتابه، مع ما ضم هذا الكتاب ضوء الساري في خبر تميم الداري رضي الله عنه من اصطلاحات أهل الحديث وفقه العلماء ودقة المؤرخين والباحثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.